العذاب احسن ليا ليا المليان علي ما ابقى دقيقة بعد وهي العذاب احسن ليا ليا المليان علي ما ابقى دقيقة بعد وهي علي ما ابقى دقيقة بعد وهي تعبت هواية منك أريد أرتاح مش حصلت من عندك يعني ألم وجراح شقد تعبت هواية منك أريد أرتاح مش حصلت من عندك يعني ألم وجراح